ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا مولانا وأبطل الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس. أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا حسدا شديدا على الإخوان يا ربنا. أطل حسدا على الإخوان والأخوات قويا عظيما شديدا من أقاربهم وذويهم وجيرانهم. أطل يا ربنا هذا الحسد على الذكر والأنثى منهم. أطل يا ربنا هذا الحسد أطله يا واحد يا صمد. أطل يا ربنا حسدا على الإخوان والأخوات ضامهم وأمرضهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم. أطله يا ربنا أمرضهم أطله يا ربنا عطلهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا فيهم وعليهم ومعهم. اللهم أبطله يا ربنا أثر على العقل والإدراك والذهن والسمع والبصر والنطق. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا حسدا شديدا عليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم. اللهم أطله في الرأس على الوجه وعلى الشعر أطله يا ربنا على العقل أطله يا ربنا على الفكر وعلى الإدراك والذهن. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اللهم أطله يا رب العالمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما مثينا شديدا أبطله يا ربنا جثم على الصدر أبطل هذا الحسد كالحجرة كبيرة الضخمة على الصدر. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أطر يا ربنا حسدا شديدا, حسدا شديدا على الإخوان والأخوات من الجيران والجارات ومن الأقارب. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطل هذا الحسد عليه وعليها وفيه وفيها ومعه ومعها. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا في الرأس وفي الجسد, أبطله يا ربنا على عقل نير وعلى فكر سديد. أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا ربنا على النشاط والحركة, على النشاط, على النشاط والحيوية. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطله يا ربنا على الإخوان والأخوات قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا يسري ويجري, أبطله يا ربنا يسري ويجري في الرأس وفي الجسد ويتنقل يا ربنا في الأعضاء. اللهم أبطله, اللهم أبطل هذا الحسد فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها. أبطله يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد, أبطله يا ربنا أثر وعسر, أبطله يا ربنا أمراض وضيق, أبطله يا ربنا عطل. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا هذا الحسد شديدا قويا عظيما يا ربنا وقديما قد عاف عليه الزمن. أبطل يا ربنا هذا الحسد قديما له عشر سنين. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد له عشرون عاما. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد قويا عظيما شديدا, أبطله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها. أبطل حسدا في الإخوان والأخوات على ما آتيتهم, على ما أعطيتهم, على ما وهبتهم, على ما أنعمت به عليهم. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا كالجبل على الرأس وعلى الظهر وعلى الصدر. اللهم أبطله يا ربنا شاقا سادا, أبطله يا ربنا شاقا, أبطله يا ربنا سادا, أبطله يا ربنا, أبطله ممرضا. اللهم أبطله يا ربنا ثقيلا, ثقيلا قويا عظيما شديدا. أم يحسدون الناس. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد على نعمة, على نعمة, على نعمة, على نعمة, على مال وزوج وولد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد على نعمة, على صحة, على عافية, على نشاط وعلى حيوية. أبطل هذا الحسد الشديد فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها. أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا على المال وعلى البنين وعلى الصلاح. اللهم أبطل هذا الحسد, اللهم أبطل هذا الحسد يتجدد, يتجدد برؤية الحاسد, يتجدد برؤية الحاسد والحاسدة والحاسدة. أبطل يا ربنا هذا الحسد يتجدد برؤية الحاسد والحاسدة من الأقارب, من الأقارب والجيران. أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا, أبطله يا ربنا فيه وفيها, أبطله يا ربنا عليه وعليها, أبطله يا ربنا معه ومعها, أبطله يا ربنا في الإخوان والأخوات, أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم في الحاضر والغائب, في الحاضر والغائب, في الحاضر والغائب, فيهم وفي ذويهم, فيهم وفي أزواجهم. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد القوي العظيم, أبطله يا ربنا ممرضا, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا ربنا ممرضا, أبطله يا ربنا ممرضا, أبطله يا ربنا من منتقم, أبطله يا ربنا من ظالم, أبطله يا ربنا من حاسد, حاسد حاقد ظالم, أبطل يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا ربنا من حاقد, أبطله يا ربنا من حاقد, أبطله يا ربنا من عدو, أبطله يا ربنا من عدو, أبطله يا ربنا من عدو. Yeah. اقله يا ربنا من عدو، اقله يا ربنا من عدو، اقله يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا من عدو اللدود، اقله يا ربنا من عدو اللدود، اقله يا ربنا من متخاصم، اقله يا ربنا من متخاصم، اقله يا ربنا من جبار عنيد، اقله يا ربنا من جبار عنيد، اقله يا ربنا من جبار عنيد، اقله يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقله يا ربنا من جبار عنيد، اقله يا ربنا من متخاصم، اقله يا ربنا من منتقم، اقله يا ربنا من منتقم، اقله يا ربنا ابطله، يريد قتلا له ولها، يريد فتكا به وبها، اقله يا ربنا هذا الحسد، اقله يا واحد يا صمد، الله اكبر، اقله يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا واخرجه قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا عراقا، اخرجه يا ربنا علاقا، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه يا ربنا مخاطا، اخرجه يا ربنا من مسامي الجلد، اخرجه يا ربنا من منابت الشعر، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه يا ربنا من تحت الاظافر، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا بلغما، اخرجه يا ربنا دما، اخرجه يا ربنا صديدا، اخرجه يا ربنا اخرجه، هل انا يا ربنا الان، هل انا يا ربنا ينتفض الجسد، هل انا يا ربنا يخرج الحسد، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا واخرج الموكل به، اخرج يا ربنا هذا الحسد كله، اخرجه يا ربنا اخرجه، لا تبقي ولا تذر، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من السمع والبصر، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا من العظم، اخرجه يا ربنا من المفصل، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من اليدين، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، الله اكبر، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، آتاهم الله، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا منه ومنها، اخرج يا ربنا منه ومنها، اخرج يا ربنا من الرأس، اخرج يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا من النفسية، اخرج يا ربنا من النفسية، اخرج يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا أمراض، اخرج يا ربنا عطل، اخرج يا ربنا أخرج، فكه يا ربنا مربوطا، مربوطا يا ربنا فكه، معقودا يا ربنا احلله، اخرج يا ربنا أخرج، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا منه ومنها، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من الزوجة، اخرجه يا ربنا من الزوجة، اخرجه يا ربنا من الذرية، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من المزرعة، اخرجه يا ربنا من المزرعة، اخرجه يا ربنا من المزرعة، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من المزرعة، اخرجه يا ربنا من الحلال، اخرجه يا ربنا من الحلال، اخرجه يا ربنا من الصنعة، اخرجه يا ربنا من الصنعة، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من السيارة، اخرج يا ربنا من السيارة، اخرج يا ربنا هذا الحسد، الله أكبر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا في الوالد والولد، اقله يا ربنا في الوالد والولد، اقله يا ربنا قديما تشعب، تشعب في الجسد، اقله يا ربنا في كل خلية، اقله يا ربنا في كل عظمة، اقله يا ربنا في كل مفصل، اقله يا ربنا في خلايا الدم، اقله يا ربنا في الدم، اقله يا ربنا في الخلايا، اقله يا ربنا أسرع الفيتامينات، اقله يا ربنا أسرع الهرمونات، اقله يا ربنا أسرع الفيتامينات، اقله يا ربنا أسرع الهرمونات، اقله يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقله يا ربنا أحزن وأكرب، اقله يا ربنا ضيق وعطل، اقله يا ربنا أبطله مربوطا ومعقودا، فكه يا ربنا فكه، الله أكبر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، اقله يا ربنا، اقله هذا الحسد الشديد، اقله على الإخوان يا ربنا، اقله على الإخوان والأخوات، اقله يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم، اقله يا ربنا في الحاضر منهم وفي الغائب، اللهم اقله هذا الحسد، اللهم اقله يا ربنا، اقله هذا الحسد الشديد، اقله يا ربنا على المال، اقله يا ربنا على المال، اقله يا ربنا على الصلاح، اقله يا ربنا على الولد، اقله يا ربنا في البيت، اقله يا ربنا في المزرعة، اقله يا ربنا في الحلال، اقضه يا ربنا في السيارة، اقضه يا ربنا في الحظ والنصيب، اقضي هذا الحسد الشديد على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، اقضي يا ربنا هذا الحسد على الحظ والنصيب، اقضي يا ربنا هذا الحسد على الجمال والكمال، على الجمال والكمال، وعلى حسن الجسم والقامة، وعلى حسن الجسم والقامة، وعلى الجمال والكمال، وعلى البهاء والنظارة، وعلى الفصاحة والبيان، وعلى الأمانة، وعلى الأمانة، أبطل هذا الحسد الشديد على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، على الدين والاستقامة، وعلى العفة والشرف والكرامة، وعلى العفة والشرف والكرامة، أبطل هذا الحسد الشديد على الصدق والأمانة، على الصدق والأمانة، أبطل يا ربنا هذا الحسد حسدا من عندي أنفسهم، حسدا من عندي أنفسهم، أبطله يا ربنا أبطل، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا شديدا. الله أكبر. اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا واحد يا صمد، اللهم ابطل هذا الحسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا كبيرا، اقضه يا ربنا عظيما، اقضه يا ربنا شديدا، اقضه يا ربنا قديما، اقضه يا ربنا تشعب، اقضه يا ربنا تشبك، اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا نبت عليه اللحم، اقضه يا ربنا في مخ العظم، ارطله يا ربنا يجري في الدم، ارطله يا ربنا يسري في الأعوام، ارطله يا ربنا يتنقل في الجسد. الله أكبر. اقضه يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا واحد يا صمد، اقضه يا ربنا فيه وفيها، اقضه عليه وعليها، اقضه يا ربنا من حوله وحولها، اقضه يا ربنا حسدا يحوم، اقضه يا ربنا حسدا يحوم، يحوم به وبها، يحوم عليه وعليها، اللهم اقضه يا ربنا فيه وفيها، اقضه يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا واحد يا صمد، اللهم اقضه ضيق الصدر، اللهم اقضه ضيق الحال، اللهم اقضه يا ربنا ضيق الحال وضيق الصدر، اقضه يا ربنا اقضه كتم الانفاس، اقضه يا ربنا خناق وشناق، اقضه يا ربنا خناق وشناق، اقضه يا ربنا كتم الانفاس، اقضه يا ربنا امرض الجسد، اقضه يا ربنا حرك ما تسكن في الجسد، اقضه يا ربنا سكن ما تحرك في الجسد، اقضه يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقتله يا ربنا مهلكا، اقتله يا ربنا مهلكا، اقتله يا ربنا مهلكا، اللهم اقتله يا ربنا مهلكا، اقتل يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من قريب، اقتله يا ربنا من صادق، من صديق، اقتله يا ربنا من صديق، اقتله يا ربنا من صديق، اقتله يا ربنا من رفيق، اقتله يا ربنا من رفيق، اقتله يا ربنا من قريب، اقتله يا ربنا من قريب، اقتله يا ربنا من المعارف، اقتله يا ربنا من المعارف، اقتله يا ربنا من المعارف، اقتل هذا الحسد الشديد، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من الراعي، اقتله يا ربنا من الراعي، اقتله يا ربنا من الراعي، اقتله يا ربنا من الصانع، اقتله يا ربنا من العامل، اقتله يا ربنا من العامل، اقتله يا ربنا من العامل، اقتله يا ربنا هذا الحسد، اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا واحد يا صمد، اقضه من الاخوان والاخوات، اقضي هذا الحسد الشديد، اقضه يا ربنا من رجل، اقضه يا ربنا من رجل، اقضه يا ربنا من رجل، اقضه يا ربنا من رجل، في قلبه الحقد، في قلبه الغل، الغل الشديد، والحقد، والحقد، والحقد العظيم، اللهم اقضي يا ربنا حسده، اقضه يا ربنا من رجل، اقضه يا ربنا من رجل، يظهر خيرا ويبطن شرا، يظهر صداقة واحتراما ويبطن شرا عظيما وحقدا دفينا، اقضي يا ربنا حسده، اقضي يا ربنا حسده، اللهم ارنا اياه يا ربنا، اريه واريها يا ربنا اياه يا ربنا، اريهم يا ربنا الحاسد، اريهم يا ربنا الحاسد، اريهم يا ربنا الحاسد، الان الان الان الان، بسم الله بسم الله، اريهم يا ربنا الحاسد، اريهم يا ربنا الحاسد، اللهم اجعل حسده عليها، اقلب يا ربنا حسده عليها، اقلب يا ربنا حسده عليه، الان يا ربنا يقتله، حسده يقتله، يقتله يا ربنا ويدخل في عظامه ويدخل في دمه وأحشائه، يا ربنا يا ربنا حرق ما تسكن فيها، حرق ما سكن فيها، يا ربنا سكن ما تحرك في الحاسد. الله أكبر. الكفار، عليك بالحاسد الظالم، عليك بالحاسد الظالم الكفور، عليك بالكفور الفجور، عليك بالكافر الفاجر، كفر بنعمتك يا ربنا وفجر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالحاسد يا ربنا، عليك بالحاسد يا ربنا. رجلا ظالما حسد بنفسه الخبيثة، ونفسه الخبيثة تعيش معهم، تعيش مع الإخوان والأخوات، نفسه الخبيثة. اخرجي اخرجي يا نفس الحاسد، اخرجي يا نفس الحاسد، اخرجي يا نفس الحاسد، اخرجي بأمر الله منه ومنها، اخرجي يا نفس الحاسد، يا نفس الحاسد، يا نفس الحاسد. نظر إلى أخوة عظيمة بينكم، نظر إلى أخوة عظيمة بينكم، حسدكم على لحمة، حسدكم على جمعة، حسدكم على لحمة، حسدكم على لحمة، على لحمة، على لحمة، على جمعة، على جمعة، على جمعة، على حب، على حب، على حب، على بذل وعطاء، على بذل وعطاء فيما بينكم، فيما بينكم، حسدكم على حب عظيم فيما بينكم، حسدكم، حسدكم، حسدكم على قلوبكم، على قلب رجل واحد، قلوبكم على قلب رجل واحد. تبارك الله، تبارك الله، اللهم اقتل هذا الحسد الشديد، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من رجل. الله اكبر. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من رجل، اقتله يا ربنا من رجل، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل. يستقصي اخبارهم، يستقصي اخبارهم، وينظر لهم بالليل والنهار، ويأخذ اخبارهم من هنا وهناك، ويتابعهم بصمت، ويتابعهم بصمت. ونفسه الخبيثة تعيش فيما بينهم، ونفسه الخبيثة تعيش فيما بينهم، تؤثر عليهم في حياتهم، وتريد أن تفرق بينهم، وتمرضهم، وتمرضهم. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا، واخرج النفس الحسودة، واخرج النفس الحسودة. الله اكبر. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من الوالد والولد، اخرجها من الاخ والاخت، اخرجها يا ربنا من الحاضر والغائب، اخرجها يا ربنا منهم اجمعين. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا من رجل معروف، من رجل معروف، معروف، معروف، من رجل من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الملازمين والأصدقاء، من الملازمين والأصدقاء، من الأصدقاء والرفقاء، والرفقاء والرفقاء، والرفقاء والرفقاء. يمشي معهم، ويذهب معهم، ويسافر معهم، ويأكل معهم، ويشرب معهم، لكنه حاسد لئيم، لكنه حاقد أثيم. الله أكبر. رد حسده عليه يا ربنا، رد حسده عليه يا ربنا، رد حقده عليه يا ربنا. الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا واحد يا صمد، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا على الإخوان والأخوات، من الجيران والجارات، من الأقارب ومن المعارف. اللهم اقتل هذا الحسد، اللهم اقتل هذا الحسد، حسدا من عند أنفسك. اقتل يا ربنا حسدا من رجل، اقتل يا ربنا حسدا من رجل، اجعلهم يا ربنا الآن يرونه، الآن يرونه يا ربنا، أريه وأريها يا ربنا. ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني. أريهم يا ربنا من حسدهم يا ربنا، ليحذروها يا ربنا، وليطفئوا، وليطفئوا نار الحسد من قلبه، بإعطائه، بإعطائه، بدس نعمهم، بدس نعمهم عنه يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. الله أكبر. ربي أرني، ربي أرني. هلهم يا ربنا الحاسد، هلهم يا ربنا الحاسد، هلهم يا ربنا من حسدهم، هلهم يا ربنا حاسدا، هلهم يا ربنا رجلا حسدهم وحقد عليهم، وضرهم بعينيه، وضرهم بنفسه الخبيثة، وضرهم، وضرهم بوشايته، وضرهم، وضرهم، وضرهم بنفسه الخبيثة، وضرهم بعينيه، بعينيه، بعينيه، بعينيه، وضرهم بنفسه، بنفسه، بنفسه الخبيثة، الخبيثة اللئيمة، الآثمة، اللعينة، اللعينة، اللعينة، الكافرة، الجاهدة، الكافرة، الجاهدة، الكافرة، الجاهدة، الفاجرة، الفاجرة، الفاجرة، الفاجرة. اقتلها، اقتلها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها. اخرج يا ربنا حسده، اخرج يا ربنا حقده، اخرج يا ربنا حسده، اخرج يا ربنا حقده. اخرجي، اخرجي يا نفسه، اخرجي يا نفسه، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا نفسه الحسودة، اخرجي يا نفسه الحقودة. الله اكبر. اللهم اغفر يا ربنا حسدا، اغفر يا ربنا حسدا وحقدا، اغفر يا ربنا حسدا وحقدا، اغفر يا ربنا حسدا وحقدا، اغفر يا ربنا حسدا وحقدا، اغفره يا ربنا من رجل، اغفره يا ربنا من رجل، اغفره يا ربنا امراضهم بامراض غريبه وعجيبه، بامراض غريبه وعجيبه، وعطلهم وربطهم وقيدهم وقيدهم وقيدهم وقيدهم وقيدهم وقيدهم بحسد بحسد. يا الله يا ربنا اغفر يا ربنا حسدا من رجل، اغفر يا ربنا حسدا من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، عليه وعليها، من امراه حسد، حسد من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، حسد من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، حسود، حسود، حسود، حسود، حسود، حسود، حسود، حقوده، حقوده، حقوده، حقوده، حقوده، حقوده، حقوده، حقوده، حقوده، حسد شديد، حسد شديد، من امراه، من امراه، من امراه، من امراه، لئيمه، لئيمه، لئيمه، لئيمه، آثمه، آثمه، آثمه، آثمه، آثمه، فاجره، فاجره، كافره، كافره، كافره، كافره، آثمه، آثمه، لئيمه، لئيمه، حسوده، حقوده، حسوده، حقوده، اقل يا ربنا حسدها، اقل يا ربنا حسدها من امراه، ابطل يا ربنا حسدا من امرأة، ابطل يا ربنا حسدا من امرأة، قريبة قريبة، قريبة قريبة، قريبة قريبة، قريبة قريبة، قريبة قريبة، جارة جارة جارة حسدتهم على لحمة، على لحمة، على لحمة، على لحمة، على محبة فيما بينهم، حسدتهم على على على تألف القلوب فيما بينهم، على ألفة قلوبهم، حسدتهم على ألفة قلوبهم، حسدتهم على قربهم لبعض، حسدتهم على قربهم، على قربهم، على حبهم، على حبهم، على جمال وعلى بهائهم وعلى سعة أرزاقهم وعلى سعة أرزاقهم، حسدتهم حسدا شديدا على ما آتيتهم، على ما أعطيتهم، على فكر سديد، على عقل رزين وعلى صحة وعافية، حسدتهم حسدتهم حسدا، أمرضهم أمرضهم، عطلهم وقيدهم وربطهم وكتفهم. اللهم أطل حسدها، حسدا من امرأة، من امرأة، من امرأة معروفة، اجعلهم يا ربنا الآن يرونها، اجعلهم يرونها، بسم الله ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، اللهم اجعلهم يا ربنا يرون الحاسدة، ليحذروها ليحذروها ليحذروها وليدسوا نعمهم عنها. اللهم يا ربنا أريهم الحاسدة يا ربنا، ليطفئوا نار حسدها، ليطفئوا نار حسدها، ليطفئوا نار حسدها بإعطائها، بإعطائها ودس نعمهم عنهم، يا الله عنها، يا الله بسم الله، اطفئ حسدها، حسدا من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، حسود حقود، حسود حقود، أرسلت الشياطين عليهم، أرسلت الشياطين عليهم. اللهم أبطل حسدا من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة كافرة، كافرة، فاجرة، فاجرة، ظالمة، طاغية، باغية، أبطل حسدها، أبطل حسدها، أبطل حسدها وحقدها يا ربنا بسم الله. اللهم أطل حسدا من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة فاجرة، فاجرة، فاجرة، قليلة دين، قليلة دين، قليلة دين، قليلة دين. اللهم أطل حسدها، نفسها الخبيثة تعيش فيما بينهم، تعيش فيما بينهم، تعيش بين الإخوة والأخوات، مفرقة تفرق بينهم، مروعة تروعهم، مخوفة تخوفهم، ممرضة تمرضهم، معطلة تعطلهم، مفكرة تفكرهم. يا الله أطل أثرها، اللهم أخرجها، أخرجي يا نفسا من امرأة حسود، حسود، حسود، حقود، حقود، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ربي أرني، ربي أرني، أريه وأريها يا ربنا من حسدها، من حسده وحسدها، أريه وأريها حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، طاغية، باغية، طاغية، باغية، أثيمة، أثيمة، أثيمة، لئيمة، لئيمة، آثمة، آثمة، آثمة، آثمة، لا تحب الله ورسوله، لا تحب الله ورسوله، لا تحب الله ورسوله، يا الله أريهم يا رب أنا حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، بسم الله. اللهم أريهم يا ربنا حاسدة، حاسدة، أريهم يا ربنا حاسدة، امرأة، امرأة حاسدة، حاسدة لهم، حاسدة لهم، يتجدد حسدوها بالزيارة، بالزيارة، بالزيارة، بالزيارة، وباللقاء، وباللقاء، وباللقاء، وباللقاء. اللهم أبطل حسدها يا ربنا، حسدا من امرأة، اللهم أبطله يا ربنا، حسدا من عند أنفسهم، اللهم أبطل هذا الحسد، أبطله يا واحد ويا صمد، أبطل يا ربنا حسدا، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، الحسين. الله أكبر. قلت يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. حسده وحسدها، حسده وحسدها، حسدته وحسدتها. يا ربنا يا ربنا قلت يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. اللهم أبطل هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، عليه وعليها وفيه وفيه وفيها. أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله ربطه وربطها، أبطله أمرضه وأمرضها. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا مع نفس حسودة حقودة. اللهم اخرجها يا ربنا كلها، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي من رجل او امرأة، اخرجي من رجل او امرأة، اخرجي يا نفس الحسودة، اخرجي بامر الله منه ومنها، اخرجي من الحاضر والغائب، اخرجي من الجسد، اخرجي من من من اخرجي من الجسد، اخرجي من الفكر والعقل والادراك، اخرجي بامر الله اخرجي. الله اكبر. يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اقر يا ربنا هذا الحسد، اقره كاد أن يكسر العظم، كاد أن يفتت العظام. اللهم اقره يا ربنا كاد أن يجلط الدم، كاد أن يسيح الدم، كاد أن يجلط الدم. اقره يا ربنا كاد أن يسيح الدم. اللهم اقره يا ربنا، اقره يا ربنا في العضلات، اقره يا ربنا في الأعصاب، اقره يا ربنا شد العضلات، اقره يا ربنا شد الأعصاب. اللهم اقر يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا فيه وفيها، اقتله عليه وعليها، اقتله معه ومعها، اقتله من حوله وحولها، اقتله يا ربنا. يتجدد ويتنقل. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا فيه وفيها، اقتله يا ربنا عليه وعليها، اقتله يا ربنا معه ومعها، اقتله يا ربنا يتجدد، اقتله يا ربنا مع العيون، اقتله يا ربنا مع العيون، اقتله يا ربنا مع العيون، اقتله يا ربنا مع العيون، اقتله يا ربنا مع العيون، اقتله يا ربنا أبطله. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا ضخما، اقتله يا ربنا كبيرا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا على ورم، اقتله يا ربنا على ألم، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا في الأحشاء، اقتله يا ربنا دخل في الأحشاء، دخل مع لقمة، دخل مع لقمة، دخل مع لقمة، دخل مع جرعة، دخل مع جرعة. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا أبطل، اقتله يا ربنا أبطل. تلبس في الجسد، ابطله يا ربنا، لبسه ولبسته. ابطل يا ربنا هذا الحسد، رداء له ولها. ابطله يا ربنا، ثيابا له ولها. ابطله يا ربنا، مداسا له ولها. ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، سماء له ولها، تظله وتظلها. ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ارضا له ولها، تقله وتقلها. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا محيطا، ابطله يا ربنا محيطا، ابطله يا ربنا محيطا، ابطله يا ربنا حاق، ابطله يا ربنا احاط، ابطله يا ربنا حاق، ابطله يا ربنا احاط به وبها. ابطله يا ربنا فيه وفيها، ابطله يا ربنا تلوى في الجسد، ابطله يا ربنا كالحبل في الجسد، ابطله يا ربنا كالحبل في الجسد، ربطه وربطها، ابطله يا ربنا كالخيوط في الجسد، ابطله يا ربنا كالخيوط في الجسد، تعقدت، ابطله يا ربنا، ابطله كشبكة الصيد على الجسد، ابطله يا ربنا كشبكة الصيد على الجسد، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا فيه وفيها. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا واحد يا صمد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم ارطله يا ربنا فيه وفيها، اللهم ارطله يا ربنا فيه وفيها، اللهم ارطل يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا قيعة، اخرجه يا ربنا مخاطة، اخرجه يا ربنا عراقة، اخرجه يا ربنا لعابة، اخرجه يا ربنا دمى، اخرجه يا ربنا صديدة. اللهم افقع يا ربنا، افقع يا ربنا، افقع يا ربنا، افقع يا ربنا، افقع يا ربنا هذا الحسد، افجر يا ربنا، وافقع يا ربنا، وافقع يا ربنا ورمى، وافقع يا ربنا ورمى، وافقع يا ربنا كتلته، كتلته يا ربنا، يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها، اصهرها يا ربنا، اصهرها. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا. الله اكبر. اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرجه من الراس، من الراس ومن سائر الجسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا عظيما، اللهم افقع يا ربنا، افقع يا ربنا هذا الحسد، اللهم امحو هذا الحسد، اللهم اصهر هذا الحسد، اللهم افجر هذا الحسد، اللهم سله من الجسد يا ربنا سلا، اللهم اسلخه يا ربنا، فانسلخ منها، اسلخه يا ربنا منه ومنها، فانسلخ منها، اسلخ يا ربنا هذا الحسد، اسلخه منه ومنها، يا ربنا يا ربنا، اخلعنا عليه ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اجعله يا ربنا يخلع هذا الحسد، واجعلها يا ربنا تخلع الحسد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر، فاخلعنا عليه فاخلعنا عليه فاخلعنا عليه، بسم الله بسم الله، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا من هو منها، اطله يا ربنا من هو منها، اطله يا ربنا من هو منها، اصره يا ربنا من هو منها، اصره يا ربنا فيه وفيها، اصره يا ربنا فيه وفيها وفيها، يا ربنا اسلخه من هو منها، يا ربنا انسله يا ربنا من هو منها، الله اكبر الله اكبر، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من الاطراف، اخرجه يا ربنا ريحه، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرجه يا ربنا ريحه، اخرجه يا ربنا جشاء، اخرجه يا ربنا مخاطة، اخرجه يا ربنا عطاسة، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا بلغمة، اخرجه يا ربنا ريقة، اخرجه يا ربنا دمة، اخرجه يا ربنا صديدة، اخرجه يا ربنا عرقة، اخرجه يا ربنا علقة، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا مع شمع الأذنين، اخرجه يا ربنا مع المخاطي من الأنف يا ربنا، اخرجه يا ربنا بلغمة، اخرجه يا ربنا، اخرجه بصاقة، اخرجه يا ربنا بصاقة، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا فوحا، اخرجه يا ربنا فوحا، اخرجه يا ربنا فوحا، اخرجه يا ربنا عراقة، الله اكبر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من المال من المال والولد، اخرجه يا ربنا من الزوج والزوجة، اخرجه يا ربنا من البيت من البيت والعمل، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من المزرعة، اخرجه يا ربنا من المزرعة، اخرجه يا ربنا من الحلال، اخرجه يا ربنا من الفكر النير، اخرجه يا ربنا من العقل، من العقل من العقل من العقل الرزين ومن الفكر السديد، اخرجه يا ربنا من الحظ من الحظ والنصيب، اخرج يا ربنا هذا الحسد، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا، رده يا ربنا على الحاسد والحاسدة، رده عن الحاقد والحاقدة، اللهم رده يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم عافية يا ربنا، لنا أجمعين يا ربنا من الحسد، من الحسد الحسد، يا الله يا ربنا، يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا واحد يا صمد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا حسدا من عند انفسهم، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من العقل والفكر والادراك، اخرجه يا ربنا من الدم والعظم والعصب، اخرجه يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من العظام، اخرجه يا ربنا من العصب، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من العقل والادراك والذهن، اخرجه يا ربنا من المخ والمخيخ، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من فقرات الظهر، اخرجه يا ربنا من الاحشاء، اخرجه يا ربنا من المال والولد، اخرجه يا ربنا من الزوج والزوجة، اخرجه يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت ومن مقر العمل ومن مقر العمل ومن مقر العمل ومن مقر العمل، الله اكبر، اخرجه يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا من اللباس، اخرجه يا ربنا من الجوال، اخرجه يا ربنا من السيارة، اخرجه يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا هذا الحسد على الصفاء والنقاء، على الصفاء والنقاء، اخرجه يا ربنا هذا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا، هذا اخرج هذا الحسد يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الحسد من الأمانة والصدق يا ربنا، ومن الحظ والنصيب، ومن الحسد والنسب، ومن الحسد والنسب، ومن الحسد والنسب. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا أسر، أطله يا ربنا أسر، أطله يا ربنا أسر، أطله يا ربنا أسر، أطله يا ربنا أسر. اللهم أطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، فكه من الرأس، من الرأس، فكه من الرأس، من الرأس، من الرأس، ومن سائر الجسد، فكه يا ربنا من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، من سائر الجسد، فكه يا ربنا من الإخوان، فكه يا ربنا من الأخوات، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، فك رقبة، فك رقبة، فك يا ربنا هذا الحسد، فكه يا ربنا من رأسه، فكه يا ربنا من رأسها، فكه يا ربنا من جسده، فكه يا ربنا من جسدها، فكه يا ربنا من حظه، فكه يا ربنا من حظها، فكه يا ربنا من نصيبه، فكه يا ربنا من نصيبها، فكه يا ربنا من مقر العمل، فكه يا ربنا من مزرعته ومزرعتها، ومن مقر عمله وعملها، فكه يا ربنا هذا الحسد، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا من السيارة، فكه يا ربنا من السيارة، فكه يا ربنا من الحلال، فكه يا ربنا من الزوج والزوجة، فكه يا ربنا، فكه من زوجته، فكه من زوجها، فك هذا الحسد، فك هذا الحسد، فك هذا الحسد من زوجها، من زوجها، من زوجها، من زوجته، من زوجته، من زوجته، من زوجته، من زوجته، وزوجته، فك هذا الحسد، فكه يا ربنا وأطله يا ربنا من ولده وولدها، من ولده وولدها، من ولده وولدها، من ولده وولدها، ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى. الله أكبر. فضل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما عمله الحاسد، أطل يا ربنا ما عملته الحاسدة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ومن شر حاسد إلى حسد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إنه لذو حظ عظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إنه لذو حظ عظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، بسطة في العلم والجسم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وجوه يومئذ ناظرة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وجوه يومئذ ناعمة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. تمشي على استحياء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إنه لذو حظ عظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يرزق من يشاء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون، يحسدون، يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الموكل بالحسد حاسدا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا حاسدا في الجسد، اخرج يا حاسدا في الجسد، اخرج يا حسدا شديدا، اخرج بأمر الله وقوته، بأمر الله وقدرته. الله اكبر. اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الموكل بالحسد، اخرجه يا ربنا من الراس والجسد، اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيبه، اخرجه يا ربنا، اخرجها، فك يا ربنا الحسد، فك يا ربنا الحاسد، فك يا ربنا المربوطه في الجسد، فكه يا ربنا، فك، فك المربوطه في الجسد، فك المربوطه يا ربنا في الجسد، امرض الجسد وكاد ان يهلكه، اللهم فكه يا ربنا، فك، اللهم يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. اخرجني من السجن يا ربنا، يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا حاسد، اخرج يا حسدا بأمر الله، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا حسدا، اخرج يا حسدا من هو منها، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج بأمر الله وقدرته وقوته. اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا من الاخ والاخت، اخرج يا ربنا من الاخوان والاخوات، اخرج يا ربنا من الحاضر والغائب. الله اكبر. اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج بأمر الله وقوته، اخرج بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك. واخرجني مخرج صدقه، اخرج بأمر الله وقوته، اخرج بقدرة الله، اخرج بقدرة الله وقوته، اخرج بقدرة الله وقوته وعظمته، اخرج بأمر الله، بأمر الله. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة، واخرجني، واخرجني، واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، واخرجني، واخرجني، واخرجني، واخرجني، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة. الله اكبر. اخرج بأمر الله وقوته، اخرج بقوة الله وعظمته، اخرج بأمر الله، اخرج، اخرج برحمة الله بنا، اخرج برحمة الله بنا. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الضيمة، اخرج يا ربنا ما في الدم، اخرج يا ربنا ما في الدم، اخرج يا ربنا ما في الدم، اخرج يا ربنا ما في العظم، اخرج يا ربنا ما في العظم، اخرج يا ربنا ما في الاحشاء وما في الامعاء، اخرج يا ربنا ما ضر، اخرج يا ربنا ما هو شر، اخرج يا ربنا ما ضر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، العين، العين، العين، العين، العين، اخرج يا ربنا من الاحشاء. اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا ضره، اللهم اخرج يا ربنا كتلته، اخرج يا ربنا ورمه، اخرج يا ربنا مرضه، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا كت، اخرج، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الموكل به، اخرج يا ربنا الموكل به، اخرج يا ربنا الموكل به. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا مفرقه، اخرج يا ربنا مفرقه، اخرج يا ربنا ممرضه، اخرج يا ربنا معطله، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احلي يا ربنا عقده، احلي يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا الله في هذه الساعة. اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الحقد، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا الضر، اللهم اخرج يا ربنا الشر، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا الحقد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا التعب، اللهم اخرج يا ربنا الضر، اخرج امر الله يخرج، اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرجه يا واحد ويا صمد، اخرج امر الله من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها، من بطنه وبطنها، من فرجه وفرجها، ومن رحمها، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الحسد الشديد، والنفس الخبيثه يا ربنا اخرجها، والنفس الحسوده الحقوده اخرجها، اخرج بامر الله يا نفس، اخرج بامر الله، توبي الى الله، اخرج بامر الله، توبي توبي توبي توبي يا نفس، توبي يا نفس، توبي يا نفس الحسوده، توبي توبي، وتوبوا الى الله جميعا، وتوبوا الى الله جميعا، توبي الى الله يا نفس، يا نفس الحسوده حقوده، اخرجي طاعه لله، اخرجي طاعه لله، اخرجي طاعه لله، اخرجي بامر الله وقوته وقدرته، ان لم تخرج الان يا ربنا بطوعها، اللهم فقتلها يا ربنا شر قتله، فقتلها الان، اللهم اقتلها يا ربنا، اقتلها شر قتله، بسم الله بسم الله بسم الله، قاتلهم الله وانا يوفكون، فاماته الله، ولكن الله قاتلهم، الله قاتلهم، بسم الله بسم الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اخرج يا ربنا الضر يا ربنا والله، اخرج يا رب الحسد والحاسد، اخرجني مخرج الصدقه، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج الصدقه، اخرجني مخرج الصدقه، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج الصدقه، اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اخرج يا ربنا الحقد والحاقد، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الشرير، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الضار، اخرج يا ربنا الممرض، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا المعطلين، اخرج يا ربنا المفرقين، اخرج يا ربنا المفترين، اخرج يا ربنا المتعبين، اخرج يا ربنا المهلكين، اخرج يا ربنا المهلكين، اخرج يا ربنا الضارين، اخرج يا ربنا الشريرين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العدو، اخرج يا ربنا العدو، اخرج يا ربنا العدو، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ابليس، اخرج يا ربنا ابليس، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ابليس، اخرج يا ربنا ابليس، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ابليس، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا نفسا، حسودا حقودا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا، اخرج يا ربنا موكلا، اخرج يا ربنا مكلفا بالحسد الشديد وبالحقد الجزيل وبالأذية عليه وعليها وبالأذية له ولها، الله اكبر، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني واخرجني، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، اخرج يا ربنا المؤذية والمؤذية، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف بالحسد الشديد والحقد الدفين، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا من الأخ والأخت، اخرجهم يا ربنا ضارين، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا ممرضين، اخرجهم يا ربنا ضالين مضلين، اخرجهم يا ربنا مهلكين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قاتلين، قاتلين بحسد شديد، قاتلين قاتلين بحسد شديد، اخرجهم يا ربنا قاتلين، قاتلين بحسد شديد، اخرجهم يا ربنا قاتلين بحسد شديد، اللهم اخرجهم منه ومنها، اللهم اخرجهم منه ومنها، يا ربنا اعيذكم برب الفلق من شر حاسد الى حسد، اعيذكم برب الفلق، رب الفلق، اعيذكم بالله بالله العظيم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر حاسد إذا حسد، من شر نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية حسودة حقودة، من الأقارب والجيران، من رجال ونساء، من الأقارب والجيران، ومن المعارف والعمال، ومن المعارف والعمال، ومن الأصدقاء والرفقاء، ومن الأصدقاء والرفقاء، الله أكبر.